وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الحياة والموت أمران يعتوران الكائن، ولا تظن ان الموت والحياة بس خاصة بنا كده يا بنا، احنا ما ندركهاش الا في، وانما كل شيء تنتهي مدة اجله في الحياة يبقى اسمه ايه؟ مات. وكل شيء تبدأ له مهمة في الحياة يبقى، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء الله، اذا كل ما يطلق عليه انه شيء يبقى هيحصل له ايه؟ هلاك. الله، طب ما دام هيحصل له هلاك يبقى كان ايه؟ كان حي. طب وين اللي قال لك ان الهلاك مقابل الحياة؟ قال لك برضو القرآن قال ايه؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. يبقى الهلاك هو ايه؟ ضد ايه؟ ضد الحياة. يبقى كل شيء هالك يعني كان حيا فهلك. يبقى زي ما احنا بنقول الجماد هيبقى هالك، يبقى كان له حياة. نقول له يا اخي له حياة ليه؟ قال لك ما هي الحياة؟ الحياة حركة تناسب الحي في مهمته. احنا مش بنشوف حجر كان يبقى لونه كذا وبعد مضي كذا يتغير لونه يبقى كذا، وده يطلع جرانيت وده يطلع مرمر وده يطلع مش عارف ايه، وده التغير ده معناه ايه؟ ان في حركة في ذاته. لو ما كانش في حركة في ذاته كل حاجة تفضل ايه؟ تفضل موجود. يبقى اذا نحيي ونميت قدرة على ايه؟ على اوسع ايه؟ معانيها. وخذ الوارثون ايضا على ايه؟ على اوسع معانيها. طب الوارث اللي نعرفه ايه؟ اللي بنورث اللي مات. اهو ربنا هيورث اللي ايه؟ كل اللي كنا بنورثه ده. انا نحن نرث الارض ايه؟ الله ومن عليها. يبقى شوف الميراث بتاع ربنا ايه؟ ورث المتروك والتارك ايضا. ورث المتروك ايه؟ والمسألة طبيعية. ليه؟ لان انتم انا ما اعتبرش ولدة بتاعتي. هي اصلها ايه؟ انا خلقك وخالق ليه؟ خلصت المسألة، خدت الحاجة بتاعتي. لكن الوارث في الدنيا بياخد اللي من عمل مين؟ ولا بيورث التارك، وانما يرث الايه؟ المتروك، ويشوف الحكيم ويبعد التارك ويدفنه في الارض ويدمدم عليه. الله، شوف بقى الفرق بقى. هو حاجة هو الوارث من البشر يرث الايه؟ المتروك من البشر، انما ما يورث اللي ورثه، بل ياخده ويدفنه بقى ولذلك الناس اللي عز عليهم ان يموت لهم ميت ويقول لك لا مش عارف ايه ويمسكوه مش عايزين الخشبة تطلع ابدا، طب سيبوه فيهم اسبوع ولا حاجة، ما طقوش ساعتين وقوم يبوسوا في ايد الناس ويقولوا تعالوا شيلوه والدكم. تبقى انت ورثت مين؟ انت ورثت المتروك، انما التارك انما هو الان ورثت داودي، بل اللي كان تارك ده هيبقى في حياة عندي ارغد مما كان فيها. ليه؟ لانه هياكل بقى ويشرب ويتمتع بدون تعب. كل ما تمر عليه حاجة بذهنه كده يلتفت يلاقيها ايه؟ يبقى والله نعم الوارد ده. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. المستقدم اللي تقدم والمستأخر اللي لسه، السابقين لنا ميلادا وموتا دول اسمهم ايه؟ قبلنا. واللي جايين يبقى هو علم المستقدم والايه؟ والموجود الان سيصير اما مستقدما وقد كان مستأخرا. يبقى معلوم مرتين، قد علم وقد علمنا المستقدمين منكم يعني اللي سبقوكم، والمستأخرين اللي هيجوا ايه؟ طب وانتم؟ انتم الاثنين فيكم. سأعلمكم مستقدمين بعد ما تموتوا لانني علمتكم مستأخرين قبل ان توجدوا. الله. الله الله. ولقد علمنا، والعلم ده بعيده ايه؟ أم قال لك ده العلم دي معناه ان ما تفتكروش ان كنت خدتوا الحياة وانفلتوا بها والارزاق وانفلتوا بها. طب ما لو ما كانش العلم ده هيترتب عليه شيء تاني يعني، ملوش قيمة، ده اصله هيترتب عليه جزاء، هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه جزاء. طب المستخدم يا ترى اللي ولد قبلنا ومات واللي هيجي بعدنا؟ ادي رأي، رأي اخر يقول ان المستخدم هو الذي حين ينادى بالله اكبر للصلاة يتأتم على طول، ساعة ما ينادى الله الله اكبر يروح مستخدم، والتاني برضه هيروح انما يعني ايه متأخر شوية، يعني السابق الى اجابة الله واللي متأخر شوية الى اجابة مين؟ لكن كل شيء محسوب. اما قال لك ايوه، لان لو رنت في ودنك كلمة الله اكبر دي كانت تقول لك الله اكبر عن كل ما يشغلك عن نداء ربك. اوعى تقول الوقت، اوعى تقول العمل، اوعى تقول مش عارف ايه، اوعى ساعة ما تعمل على طول يبقى ما. ولذلك احنا قلنا زمان ان من اعجازات التسمية ان شعار الاذان الله ايه، مع ان الاسم من اسماء كبير ولا اكبر؟ ايه؟ كبير، كبير، انما جعل الشعار اكبر عشان برضه يخلينا نحترم الدنيا، ما تهينش الدنيا او لان هي اللي هتوصلك للخير كله. ولذلك قلنا الدنيا اهم من ان تنسى ولكنها اتفه من ان تكون غاية، ما يتقاش غاية انما هي اهم من ان تنسى. فربنا قال ايه؟ الله صحيح الدنيا كبيرة، ليه؟ لانك بتضرب في الارض وهتاخد قوت، والقوت يعينك على العبادة، والقوت يعينك على مش عارف ايه، طيب كويس. فما بنحتقرش عمل الدنيا، بس ساعة ما ينادى لله الله ايه، الله ايه اكبر. طيب هذا المستخدم لصلاة، وبعضهم قال لك لا، الآية قد تكون فيها ملاحظ شتى، معنى عام يشمل كل الزمن، وقد تكون جاءت في معنى خاص وجزئية خاصة لها سبب، إنما تيجي عمومية الموضوع تاخدها إزاي؟ بقول لك من كان ينادى للصلاة طبعا نحن نعلم أن ترتيب صفوف الصلاة إن الرجال الأول هي، وبعدين إيه الأطفال الغلمان، وبعدين مين؟ النساء السيدات. تقوم كان بقول لك بقى كان يعني ناس يحبوا يستقدموا في الصفوف عشان ولا عينهم تيجي على ظل المرأة ولا سواجها ولا بتاع، وناس بقى يعني عندهم لسه شوية كده يحب يتأخر برضه يتمحك يعني كده. فربنا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم، قد علمنا المستأخرين، ما حدش هيفوت علينا حاجة، يعني ما تفتكرش انك انت عط ايه هتفوت. او المستقدمين الينا والمستأخرين عن لقائنا. طب والمستقدم ده بايده انه يستخدم ولا ما يستخدمش؟ ام قال لك لا، صحيح اللي بيمضحك في انفه ملوش انه يستخدم ولا بتاع، ما مش بتاع شغلته، انما الذي يقدم نفسه للحرب وبعد ذلك يصبح شهيدا يبقى استخدم. استخدم هو في ظاهر الامر انه كره الحياة، لا ده بيحبها الحياة اكتر، بيحب الايه الحياة ايه. والمستأخر يعني يتأخر شوية، يعني ما يبقاش الا مضطر. يبقى اذا الاية ايه شمل اشياء ايه؟ والشاعر قال ايه؟ الحق سبحانه وتعالى بده يقول ان الموت هيجي هيجي، ولذلك قال الشاعر الا اي هذا الزاجري احضر الورى، يا من تزدرني عن شهادة الحرب وان اشهد اللذات. يعني اسيب الحرب واروح لمين؟ للذات. هل انت مخلدي؟ طب مين هنتحمل؟ فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. اروح لا انا هذا المستخدم بقى ليه؟ ام قال لك لان المستخدم ده بيدي دليل ايمان يقيني، لان الناس اللي يشوفوه كده ساب الدنيا وساب متاعها ومش عارف ايه وراح عشان يموت نفسه، يقول لك يا سلام ده المساله واضحه في ذهنه قوي، مساله مش عايزه. ولذلك هو الصحابي اللي كان بيلوك التمره قال له يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أدخل والجماعة دول فيقتلون قتلهم ويقتلوني؟ قال له طب وأنا هأجل ليه الحكاية دي لحد ما أمضغ التمرة وراح رميها. يبقى استعجل ولا لا؟ استخدم. يبقى ايه؟ سيدنا ابو بكر على جلالته ومعرفته انه انس للرسول يقول ادعي لي يا رسول الله استشهد. يقوم النبي يقول له ايه؟ متعنا بنفسك يا ابا بكر. كم لسه شويه لسه ايه؟ شويه. يبقى المستقدم هو من ايه؟ استخدم للايه؟ للحرب. والمستاخر هو اللي اخر. وان كان الحق سبحانه وتعالى يقول اياك تفهمه ان المستاخر ده يعني لا ده هيعمل حاجات تانية هيعمل حاجات ايه؟ لان الايمان عايز حاجتين، عايز ناس يصلوه وعايز ناس يدللوا على انه اعز من الحياة. فالشهداء يدللون على انه اعز من الايه؟ من الحياة. والناس اللي ما راحوش في الشهادة يحملوا منهجه الى مين؟ الى الناس. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو يحشرهم. ربك بالإضافة للرسول رب. قال لك لأن الرب هو المتولي التربية، والمتولي التربية معناه أن يتعهد المربي المربى إلى أن إيه؟ يبلغ الكمال. فبقول إن ربك هو يحشره. قال اللي متولي رعايتك ومتولي تربيتك ما يسيبش الجماعة اللي وقفوا وخصموك وعندوك وهنوك وأسوك. يبقى دي من ضمن الايه؟ الرعاية، انك انت تراعي واحد، انما تيجي لخصم وتقف امامه هذه يبقى رعاية كبيرة دي. إن ربك هو يحشرهم، مع ان كلمة هو يحشرهم كفاية. ليه؟ لأن ضمير الفصل ده عشان يأكد، عشان يأكد. وإحنا قلنا لا يؤكد إلا إذا كان شيء مشكوك فيه أو منكر. ولذلك قلنا لما جه يتكلم ثم إنكم يوم القيامة إيه؟ تبعثون. إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة إيه؟ ما قالش لا تبعثون. ليه؟ مع أن الشك في إيه؟ ده الشك في البعث. إنما حد بيشك في الموت. قال لك لأنهم لما غفلوا عن الإعداد للموت كأنهم شاكون فيه، فخاطبهم خطاب الشاك. خلاص. ولما بالغوا في إنكار البعث وهو أمر قامت عليه الأدلة، قال دي مسألة ما يصحش تنكر، ولذلك على إطلاقكم كده من غير تأكيد. في سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم حينما قال لقومه على الأصنام والبتاع فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، إنهم جمع وعدو مفرد. طب مش إنهم أعداء يعني؟ إنهم عدو، لا كأنهم أعداء على قلب رجل واحد، كأنهم إيه؟ إلا رب العالمين الذي إيه؟ خلقني فهو يهدي. ما قالش الذي هو خلقني، ما اكدش الخلق دي ابدا، لان دي ما حدش ادعاها ابدا. انما يهدين، كل واحد بيدعي ان نظامه هو اللي بيهدي الناس وبيعمل لهم المصلحه ويعمل لهم. فقال هو لا، هو يهدي. والذي هو يطعمني. طب ما تقول والذي يطعمني ويسقيني، وهو ليه؟ أم قال لك ليه؟ لأن الرزق له وسائط ووسائل، ما هو أبو الأولاد بيجيب لهم الأكل والعبد والسيد بيجيب للعبد وبتاع. قال لك قال لا ده عايز أتأكد أحسن تفتكر من السبب اللي هو جاي لك، وإلا إن كان هو اللي جاي لك إيه؟ تبقى إيه؟ يجيب لك من عنده بقى، يجيب لك من عنده. الله. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، يعني يجري الأمور كلها بحكمة على قدر موزون. وعليم لأن الحكمة تتطلب العلم، العلم هو اللي يديني زوايا الحياة كلها، والحكمة اللي تخليني أخذ كل زاوية في إيه؟ في مكانها.

ولذلك في ناس مش ملائكة ما تدرش بحكاية آدم دي خالص. المهيمون في الله اللي ما عندهمش إلا مين بس ربنا ولا بلوا حاجة. ولذلك هيقول بقى في لقطة الإبليس استكبرت أم كنت من العالين، أم كنت من الإيه العالين، يعني الملائكة اللي ما شملهمش الأمر اللي ما لهمش علاقة بالموضوع ده، يعني قول لي أنت إيه الحكاية بتاعتك. طيب يبقى إذن الملائكة الذين سجدوا سجدوا لآدم لا تعظيما منهم له ولكن تنفيذا لأمر الذي خلقهم وخلقه إيذانا بأنكم ستكونون في خدمة هذا الإيه في هذا الإنسان. طيب ما نقول فسجد الملائكة أو الفسجدوا إلا إبليس ما يجيبش حتى ربك فسجدوا ما جابش الملائكة يعني اللي أنا أمرتهم سجدوا يعني الملائكة، ومرة أقول سجد الملائكة ومرة أقول فسجد الملائكة كلهم إيه أجمعون. مسألة أدي أدي أدي أدي يعني تعبيرات لشيء إيه لشيء واحد، تقول له التعبيرات إنما تنقد لشيء واحد إن لم تكن جهة كل تعبير منفكة بأن لها ناحية. فسجد الملائكة اللي هو الجنس العالي يعني اللي هو اللي أعلى منك أنت وإلا وإن كان في أعلى منه. طيب وكلهم ده لشمول الأفراد كل عشان تشمل مين الأفراد، قال لك أجمعون أم قال لك لأن يمكن كلهم يسجدهم إنما ده سجد الأول وده الثاني وده مش عارف الإيه بتاع ده أجمعون يعني حركة واحدة حركة إيه واحدة ليه؟ لأنهم لا اختيار لهم في تنفيذ ما يؤمرون به. إنما لما نقول للناس يمكن واحد ينصاع للأمر والثاني يستنى شوية ويتمكن فهو له اختيار، إنما دول إيه فسجد الملائكة كلهم أجمعون الصورة إيه الصورة كاملة. طيب أدي واحدة. بعدين لما جه يستثني استثنى إبليس، هنا الوقفة بقى، الأمر للملائكة واستثني إبليس من السجود، وليته استثني فقط ولكنه استثني وعوقب على الامتناع، يبقى كأن الأمر قد شمله، ولو لم يكن الأمر قد شمله ما كانش لا يقول إلا إبليس، وإن كان هيقول إلا إبليس ما يعرفوش. هذه مسألة أخذت جدل طويل بين العلماء، وكان من الواجب إن الجدل ده يحكمه أمرين. الأمر الأول أن النص نص سيد الأحكام، شيء فيه نص يبقى ده الحكم الثاني، وشيء لا نص فيه ولكنك تأخذه بالقياس والالتزام يبقى ده مرتبة تانية. فإذا تعارض نص مع التزام يبقى لازم تقول النص هو اللي إيه وتؤول الالتزام إلى ما يقول إلى مين إلى النص. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.